الله تعالى مرئيا، ايوه بالضبط، انكروا كون الله سبحانه وتعالى مرئيا وقالوا كل مرئيا فهو في جهه، بناء على انهم اصلا لم يفهموا مفهوم الرؤيا، اصل معنى الرؤيا لم يفهموه، قالوا لا تحصل الرؤيا الا باتصال فاعل، وهذا هذا يعني بطلان فوق بطلان، يعني باطل فوق باطل، ان اصلا الرؤيا هي عباره عن الشعاع الحق، مش عباره عن اتصال الشعاع ولا عن المقابله، بل هي عباره عن ايه؟ عن الادراك الحاصل في الذهن او في النفس. وهذا اي واحد يعني مش لا نريد ان نقول بدرس طب ولا كذا، اي واحد زمان لو كان يعني عندهم شيء من التعمق كان ادرك ان الرؤيا لا يشترط فيها فتح العين اصلا، حتى فتح العين لا يشترط فيها الرؤيا، لان الرؤيا هي ما يحصل بعد ذلك. كم يحصل في نفسك انك تفتح عينك ولا ترى شيئا؟ كثير كثير. الرؤيا اعكسها، كم يحصل معك من تغلق عينك وترى اشياء؟ اذا الرؤيا في الحقيقه ليست متعلقه بالشعاع، هي متعلقه بهذا الادراك الحاصل في الدماغ او في النفس. فمهما حصل هذا الدماغ بغض النظر عن وسيلته بشعاع او لا بشعاع، اي بخلق مباشر مثلا، فهذه هي الرؤيا، هو الكشف عما لم يكشف عليه النظر، الكشف عما لم يكشف عنه النظر. واضح؟ بس فالمعتزله لم يفهموا معنى الرؤيا، ولذلك احنا بنقول اصلا المعتزله متكلمون مشوا على ظواهر، ما يعني على ظواهر العقول، ما نقصده بظواهر العقول انهم راوا العاديات، الامور العاديه بين البشر عقليه، كما ان المجسمه مشوا على ظواهر النصوص، ونقصد بقولنا ظواهر النصوص زعموا ان النصوص اريد بها المصادق البشريه، فهؤلاء مشوا على ظواهر ما يشاهدونه من الحسيات وزعموه عقليا، وهؤلاء مشوا على ما زعموه ايش؟ ظواهر النصوص فزعموه ايش؟ شرعيا، وكلاهما قد اخطا الحق. لذلك كل من هاتين الطائفتين هي من الظاهريه في الحقيقه، مذهبهم ومنهجهم الفكري واحد، منهجهم الفكري الاصول المعرفيه عندهم واحده، لذلك اشترك الاثنان المجسمة والمعتزلة في تعريف مفهوم الرؤية، كلاهما اتفق على تعريف مفهوم الرؤية، قالوا لا رؤية إلا بشعاع، لا رؤية إلا في جهة، لا رؤية إلا في حيز. من قال إن الله في حيز وهم المجسمة قالوا يوجد رؤية، ومن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس في جهة أنكر الرؤية. إذا الأصول الكلية اشتركوا فيها، عشان هيك دائما بيكرهوا بعض كثير. وضحت كيف؟ لذلك أنا دائما بقول أهل السنة جاءوا وكشفوا طورا آخر، مستوى معرفيا جديدا لم يدركه ولم تصل اليه عقول المجسمه ولا المعتزله. لذلك يعني انفتح لهم مجال جديد من النظر العقلي. الامام الاشعري لماذا سمي اماما اصلا؟ لماذا سمي انه مجدد مثلا او صاحب مذهب؟ لانه كشف لاعين الناس جهات من النظر لم يكونوا قد التفتوا اليها، أو حقق النظر فيها وقعدها، وهكذا. وضحت كيف المسألة؟ فإذا إحنا عندما نتكلم، أنا حقيقة عندما أتكلم إلى المعتزلة ألاحظ كما لو كنت أتكلم مع مجسم. الأصول المعرفية واحدة بغض النظر عن الأحكام الفرعية. لذلك أنا قلت أيضا في بعض الدروس إنه بعض الأشاعرة في الحقيقة الذين ينتسبون إلى الأحكام الثابتة في المذهب الأشعري هم مساوون في المنهجية العقلية، منهجية النظر والفكرية للمجسمة، وإن اشتركوا معهم في ويشتركوا معنا في الأحكام، لكن منهجيتهم الفكرية أصولهم النظرية هي نفس أصول المجسمة، وهذا أمر خطير جدا، هذا أمر خطير جدا. وايضا بنفس الباب لو بدي احكي لك من هذا اللون امور كثيره جدا. يوجد ممن لم يوافق الاشاعره اصلا في العقائد وافقوهم فقط في الالفاظ. بعض الظاهريه من الاشاعره يحكمون على هؤلاء بانهم لما شاركونا في نفس الاصطلاحات فهم مشاركون لنا في اصل المعنى والمذهب، وهذا امر باطل ايضا. والحقيقه حكموا كلهم حكموا على الظواهر، هذه منهجيه واحده. إن شاء الله هذا سوف يزداد وضوحا في المستقبل. نعم. عن قول الله هي الواجب.